بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتوضأ بمد. المد ملء الكفين عند ضمهما لبعضهما من الرجل المتوسط، وهو يساوي رطلا وثلثا تقريبا. قال: ويقتصر بصاع، والصاع يساوي 4 أمداد ويساوي 5 أرطال تقريبا. وهذا الحساب للمد والصاع عند أهل الحجاز. فيستحب الوضوء بماء بقدر المد، والاغتسال بماء بقدر أو بحجم الصاع، لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وهذا محمول على الاستحباب تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بزيادة عليه بحسب حالة وحاجة الإنسان، بشرط عدم الإسراف في استخدام الماء. قال: فإن أسبغ بأقل. فإن أسبغ أي حصل الاستيعاب لأعضاء الوضوء أو لجميع البدن في الغسل بأقل من مد في الوضوء وبأقل من صاع في الغسل أجزأهم، يعني صحت طهارته. إن أمكن الوضوء بأقل من مد أو الغسل بأقل من صاع، فليس هنالك حد معين لما يستخدم من الماء، لا يجوز استخدام أقل منه أو أكثر. قال: أو نوى بغسله الحدثين. نوى بغسله لجميع بدنه الحدثين، أي الأصغر والأكبر، أو نوى بغسله استباحة الصلاة أو الطواف أو نحوهما، أو نوى بغسلهم مطلق الحدث أجزأهم، أي ارتفع الحدثان الأصغر والأكبر، فتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فمنع الجنب من الصلاة حتى يغتسل، واقتصر على الغسل لمن أراد الصلاة. ويسن للجنب، أي يستحب للجنب، غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء بغسل الأعضاء المعروفة في الوضوء لأكل إذا أراد الجنب أن يأكل، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. وللحديث شواهد في خارج صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب إذا أراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. إسناده صحيح. فيجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يتوضأ وتارة كان يقتصر على غسل يديه إذا كان جنبا وأراد الأكل. قال: ونوم، أي ويستحب غسل الفرج والوضوء للجنب إذا أراد النوم، لحديث عائشة السابق في صحيح مسلم فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وهذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن الوضوء في هذه الحالة لا ينفع لعبادة تشترط لها الطهارة، لأن الجنب على حدث أكبر فلا يجزئه الوضوء وحده. والغرض من نوم الجنب على وضوء وإن لم يغتسل حتى يكون الشخص في أثناء نومه على طهارة، إن لم يكن على طهارة كبرى فيكن على طهارة صغرى. ومعاودة وطئ، إذا أراد الشخص أن يطأ امرأته مرة ثانية بعد المرة الأولى ويستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ، لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا الأمر للاستحباب لإرشاد المجامع إلى ما هو أنفع له، والغرض منه ليحصل للمجامع من النشاط والقوة ما يعين على الجماع مرة ثانية بعد الضعف الحاصل له من الجماع الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم الطهارة بالصعيد عند وجود الحدث وتعذر استعمال الماء. قال وهو أي التيمم بدل طهارة الماء، أي يفعل عند انعدام الماء أو عند تعذر استعمال الماء لمرض أو نحوه. متى يكون التيمم بدلا عن الماء؟ قال إذا دخل وقت فريضة، أي دخل وقت صلاة الفريضة. فالتيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح، لأن العذر المجيز للتيمم لا يتحقق إلا بعد دخول وقت الصلاة، فلا يحتاج الشخص للصلاة قبل دخول وقتها، فقد يزول العذر عند دخول وقت الصلاة كصلاة المستحاضة تصلي عند دخول الوقت. قال وأبيحت نافلة، أي تباح صلاة النافلة بالتيمم إذا دخل وقتها، بشرط ألا تكون صلاة النافلة في الوقت المنهي عن التنفل فيه كبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. قال وعدم الماء، إذا لم يجد من أراد صلاة الفريضة أو النافلة الماء فإنه يتيمم. قال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا بالإجماع، أو زاد على ثمنه كثيرا، أي زاد ثمن الماء على قيمته المعروفة بزيادة باهظة، فيشرع التيمم ولا يجب عليه شراء الماء ولو كان قادرا عليه، لأن الأصل حرمة مال المسلم، ففيه إضرار به وتغتفر الزيادة اليسيرة لقادر عليها، ولا ربما كانت زيادة يسيرة ولا يستطيع لها الفقير جدا. قال أو ثمن يعجزه، أو وجد الماء لكنه يشترى بثمن يعجز صاحبه عن شرائه ولو كان بثمن معتاد، فيشرع له التيمم لأنه بعدم قدرته على شرائه صار له كالعادم حقيقة. قال أو خاف باستعماله، أن يخشى إذا استعمل الماء مع وجوده، أو طلبه إذا ذهب يبحث عن الماء ويطلبه ضرر بدنه، يخشى باستعمال الماء أو بالذهاب لطلبه أن يتضرر في بدنه أو رفيقه، أو يخشى الضرر على من يرافقه كما لو كان في السفر ومعه رفقة، إذا استعمل الماء أو طلب الماء ربما تضرر من يرافقه كعطش مثلا، أو حرمتهم، خشي باستعمال الماء أو بطلبهم الضرر على حرمتهم وهي الزوجة والمحارم، أو مالهم، أي يخشى باستعمال الماء أو بطلبهم حصول الضرر على ماله كبهيمته كراحلته، بعطش يعني يخشى من استعمال الماء أن يحصل ضرر عليهم أو على رفيقه أو على حرمته أو على بهيمته بعطش يتضرر بسبب استخدام الماء في الطهارة، أو مرض يعني إذا استعمله أدى إلى مرض فيتيمم ولا يعرض نفسه للمرض بسبب استخدامه أيضا، وسيأتي الكلام عليه أكثر. أو هلاك يعني خاف باستعماله أن يهلك كما لو كان في جميع بدنه جروح أو شجوب في رأسه، أو بطلبه أن يهلك كما لو ذهب يطلبه وهنالك عدو يتربص به أو سباع ونحوه من أنواع الأضرار، شرع التيمم أي له التيمم في هذه الحالة. قال ومن وجد ما يكفي بعض طهره، ومن وجد أي من الماء ما يكفي بعض طهره، أي من الحدث الأصغر أو الأكبر، تيمم بعد استعماله، يتيمم لكن بعد استعمال هذا الماء القليل الذي يكفي لبعض أعضاء الوضوء عند الطهارة الصغرى، أو يكفي لبعض غسل الجسد عند الطهارة الكبرى حتى يصدق عليه أنه عادل للماء، فلا يتيمم إلا بعد استعمال ما معه من الماء، ولا بد من استعمال هذا الماء لأن التيمم لمن لم يجد الماء، وهذا واجد له وغير عاجز عن استعماله، ولا بد من استعمال الماء ولو لغسل بعض الأعضاء لأن التيمم لمن لم يجد الماء، وهذا واجد للماء وليس عاجزا عن استخدامه، ثم يتيمم للباقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء أو بعض الجسد من الماء الموجود فلزمه ذلك، وما بقي من أعضائه لم يجد لها الماء يتيمم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهو مستطيع للبعض وغير مستطيع للباقي، فيستعمل الماء لما استطاع له ويتيمم لما لم يستطع له لعدم وجود الماء. قال ومن جرح، أي فيه جروح أو قروح، تيمم له، تيمم لهذه الجروح إذا كانت في بعض أعضاء الوضوء وأراد الوضوء، أو كانت في جسده وأراد الغسل، وهذا لم يستطع أن يغسل الجروح أو لم يستطع المسح عليها بالماء. فإن استطاع المسح عليها بالماء فلا يتيمم ويمسح عليها لأن فرضه الغسل، فإن لم يستطع له انتقل إلى ما هو أقرب إليه وهو المسح بالماء. فالمسح بالماء بعض الغسل، فهو مقدم على التراب الذي هو من جنس آخر، وغسل الباقي أي يغسل ما بقي من أعضاء الوضوء أو ما بقي من الجسد التي ليس فيها جروح، إلا أن التيمم عند العجز عن استخدام الماء، وهذا يستطيع أن يستخدم الماء في أعضائه ما عدا الأماكن التي فيها جروح فيتيمم لها. قال ويجب طلب الماء أي البحث عن الماء في رحله في مسكنه ومأواه ومكان إقامته وقربه في الأماكن القريبة منه، فينظر عن يمينه عن شماله ومن أمامه ومن خلفه، وبدلالة أي يسأل من يدله على الماء من الرفقة أو الثقات إن وجدوا. وهذا البحث عن الماء لأن الشخص لا يعتبر غير واجد للماء وعادم للماء إلا بعد البحث والطلب. قال فإن نسي قدرته عليهم، نسي أنه يقدر على تحصيل الماء كما لو كان الماء في بئر عميق، ونسي أن عنده دلو وحبل يستطيع بهما أن ينزح الماء فتيمم، ثم ذكر أن معه آلات يستطيع بها أن ينزح الماء ويأتي بالماء من البئر. وكذلك لو جهل وجود الماء كالماء في بيته وجهل أنه موجود ثم وجده بعد أن تيمم، قال أعاد أي أعاد الصلاة إن كان صلى باستخدام الماء في الوضوء أو في رفع العدث، لأن التيمم لمن لم يجد الماء وهذا واجد له، لكنه نسي قدرته عليه أو جهل وجوده. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعثاني.